إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هداية الخلق إلى الحق هي أعظم غايات الدعاة إلى الله رب العالمين، والدعوة إلى الله رب العالمين هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. فهداية الخلق إلى الحق هي أجل الغايات طرا، إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وإخراج الناس من السيئات إلى الحسنات، وإبعاد الناس عن النار إلى الجنات. كل ذلك أرسل الله رب العالمين لأجله الرسل ونبأ الأنبياء، وهداية الخلق إلى الحق هي أعظم وأجل المقاصد على الإطلاق. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا وأنا أقف عليها آخذ بحجزكم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين أرسله لكي ينقذ الناس من النار، ولكي يأخذ بأيديهم إلى الجنة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل ما جئت به كرجل جاء قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فنجوا. وكذبته طائفة من قومه فصبحهم العدو فاستأصلهم. في الصحيح فاجتاحهم، أي فاستأصلهم. فذلك مثلي ومثل ما جئت به من عند الله رب العالمين. مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمثل رجل ذهب طليعة لقومه ورضيئة لجيشه لينظر حال العدو، فجاء قومه ولم يبلغهم صوته، فكان من عادتهم حينئذ أن يخلع الطليعة الرديئة ثوبه ثم يلوح به لقومه لكي يبصروا ما أتى به من النذارة ومما هنالك من أمر المخافة، وإنما أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. وانقسم الناس حيال ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فريقين. فأما الفريق الأول فأطاع وصدق وأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنجا، فأدلجوا فساروا من أول الليل مصدقين لا مكذبين، مدعنين منقادين. فأدلجوا فساروا من أول الليل لما سمعوا ما أتى به من الحق والهدى، فأدلجوا فنجوا. وأما طائفة فكذبت ما جاء به من أمر الإنذار ولم تلتفت إليه، فظلت عامة الليل هنالك مقيمة سادرة في غيها، مقيمة على لهوها، فصبحهم الجيش فاجتاحهم. فهذا مثل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هداية وإنذار. هداية الحق للخلق أجل ما يعطيه الله تبارك وتعالى عبدا في الحياة، وهذا أمر ليس موكولا إلى أحد من الخلق، وإنما هذا الأمر إلى الله. وقد أخرج البخاري تعليقا مجزوما به ومسلم موصولا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شج في يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية مسلم رحمه الله فجعل يسلط الدم، يعني عن وجهه صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله رب العالمين قوله: ليس لك من الأمر شيء. أحد جبل معروف شمالي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقال المنورة، لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة بالإسلام، ولأن هذا لم يأتي في لسان السلف، وإنما سماها الله رب العالمين في كتابه المدينة. وأما إذا قيل ذلك الوصف على سبيل التعريف أو لحاجة فلا حرج، وقد وقعت تلك الوقعة، وقعة أحد، في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. وعصى المسلمون هنالك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمعصية واحدة كانت سببا للهزيمة والكسرة، حتى شد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشجة هي الجراحة في الرأس والوجه والجبين، فشد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسرت رباعيته، فأما السنان المتوسطان في أعلى وأسفل فالثنايا وعلى جانب كل ثنية رباعية، فلكل إنسان أربع رباعيات، فكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصابه ما أصابه، غير أن النص الذي معنا هاهنا في سبب النزول اقتصر على هذين الأمرين، على الشجة وكسر الرباعية. وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف يسلت أي يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ لأجل ماذا؟ وهو يدعوهم إلى الله، فهذا ذنب؟ الله رب العالمين جلت قدرته لم يجعل هذه تمر هكذا، وإنما أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، والأمر الشأن، والمقصود ها هنا شأن الخلائق، فشأن الخلائق إلى الله رب العالمين، وهذا من رحمة رب العالمين بخلقه في أرضه أن لم يجعل أمرهم موكولا إلى مخلوق، وإنما جعل أمرهم موكولا إليه وحده. ليس لك من الأمر شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم، ليس لك من الأمر شيء، أمر الخلائق موكول إلى الله رب العالمين، يفعل ما يشاء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله رب العالمين أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الجليل قرآنا يتلى إلى يوم الدين: ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر سالم عن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو هاهنا موصول كما ترى، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بعد الاعتدال من الركوع إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. الرواية على الإبهام هاهنا موصولة: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. فأنزل الله رب العالمين قوله: ليس لك من الأمر شيء. وروى البخاري هذا الحديث هكذا وفيه هذا الإبهام: العن فلانا وفلانا وفلانا. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالرواية عنده مبينة ومصرحة، لأن سالما رضي الله تبارك وتعالى عن أبيه وجده ورحمه الله رب العالمين رحمة واسعة رواها مرسلة من غير أن يعزوها إلى أبيه مصرحا فيها بمن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعن هؤلاء الثلاثة هكذا. ورواية مرسلة، غير أن الإمام أحمد رحمة الله عليه رواها موصولة فزال ذلك الإبهام في رواية البخاري: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. أنزل الله رب العالمين قوله: ليس لك من الأمر شيء، صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء صحح الله رب العالمين أمره تصحيحا عمليا، ولم يستجب ربنا تبارك وتعالى لطلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللعن، وهو الطرد من الرحمة، وذلك يستوجب أن يظلوا كذلك على كفرهم حتى يموت. وإنما أسلموا بعد وحسن إسلامهم، وصاروا من أولياء الله المنافحين عن دينه، الذابين عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الأمر مضى على حسب ذلك الدعاء الذي سلف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستوجب أن يموتوا على الكفر، وأن يكونوا من أعداء الله رب العالمين دنيا وآخرة. ولكن من الله رب العالمين عليهم بالإسلام وحسن إسلامهم، وكافحوا ونافحوا ودافعوا عن دين الله رب العالمين وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، هداية الخلق إلى الحق أجل مقصود عند كل داع إلى الله رب العالمين. غاية الجهاد في سبيل الله رب العالمين وسيلة إلى هذه الغاية، ومعلوم أن الوسيلة لا ترقى إلى الغاية بحال. وقد دلنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحركة حياته وجهاده في سبيل الله رب العالمين، منفذا قول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن فهذه الوسيلة إنما تؤدي إلى هذه الغاية، ومعلوم أن الوسيلة لا ترقى إلى الغاية بحال. الغاية هداية الخلق إلى الحق، والجهاد في سبيل الله، والقتال من أجل إعلاء كلمة الله، إنما هما وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية، وهي وظيفة الأنبياء، وهي ما بعث الله رب العالمين لأجله المرسلين ونبأ الأنبياء، وهي التي لأجلها خلق الله رب العالمين الخلق، هداية الخلق إلى الحق، أن يخرجوا من الشرك إلى التوحيد، وأن يخرجوا من الكفران إلى الهداية لتحصيل الغفران، وأن يخرجوا من المعصية إلى فعل الحسنات، وأن يخرجوا من الظلمات إلى النور. من أجل ذلك أرسل الله رب العالمين المرسلين، وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم ركبهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الأمر إلى الله وحده. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جندب رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي؟ ألا تشهد أني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك؟ والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي؟ يعني من هذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا أني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. بل بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر من ذلك دلالة وأعظم وضوحا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان قد تواخيا تقابلا عملا، فأما أحدهما فكان لا يزال مقيما على الطاعة، وأما الآخر فكان لا يزال يذنب. فكان الذي هو طائع لله رب العالمين كلما مر على ذلك المذنب نهاه، حتى مر عليه يوما وهو يواقع ذنبا فقال: أقصر، يعني كف وانته. فقال: أو قد بعثت علي رقيبا؟ خلي بيني وبين ربي. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقبض الله أرواحهما. فقال لهذا الذي قد تألى على الله رب العالمين وقال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة، فقال: أو كنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ألا إني قد غفرت له. ثم أمر به إلى الجنة، أمر بالمذنب إلى الجنة، وأمر بهذا الذي تألى على الله رب العالمين فسيق إلى النار. قال أبو هريرة رضوان الله عليه: أتى بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ولا يحسبن أحد أن في الحديث مستندا للركون إلى الدعة وعدم النهي عن المنكر، حاشا وكلا، لأن الله رب العالمين لم يؤاخذه على نهيه عن المنكر، فهذا واجب عليه وينبغي عليه أن يأتي به ما دام قادرا عليه. ولا يسع أحدا أن لا ينهى عن منكر يراه بحال أبدا، على حسب الدرجات التي وضحها رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، بيده، بلسانه، بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا، والحديث ظاهر جلي فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أن المؤاخذة إنما كانت هي في تخطي الحدود، في عدم الوقوف للمرء عند حده الذي حده الله رب العالمين له. ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت، يقولها الله رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤاخذة ها هنا والعقاب بالنار إنما كان في التعدي على ما هو للعزيز القهار. هذا حق خالص لله رب العالمين، يغفر أو لا يغفر ما لك أنت ولهذا. أما أن يقول والله لا يغفر الله لك، عقابها كما رأيت، والله لا يدخلك الله الجنة، عقابها كما رأيت. ولم يدخل ربنا جل وعلا ذلك المذنب الجنة بذنبه، وإنما بغفرانه ورحمته، لكي يدل الخلق على أنه فعال لما يريد، وأنه إن أدخل عبدا الجنة فإن ذلك بفضله، وإذا أدخله النار فإنما ذلك بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. فالمؤاخذة ها هنا في هذا الأمر المتعلق بالتوحيد، في خدش سواد حدقة عين التوحيد. والله لا يغفر الله لك، ما لك لهذه، ليست لك، وإنما هي لله رب العالمين. الهداية بيد الله رب العالمين وحده، هداية الخلق إلى الحق هي الغاية العظمى. الجهاد وسيلة، وسيلة ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فبين الله رب العالمين أن القتال إنما هو وسيلة لتحقيق تلك الغاية من أجل أن لا تكون فتنة، والفتنة هاهنا الكفر والشرك، ويكون الدين كله لله حتى يدين الخلق في الأرض للحق جل وعلا، وحتى ينتفي من الحياة الكفر والشرك والطغيان والظلم بإقامة أمر الله رب العالمين على خلقه في أرضه كما أراد الله رب العالمين. فوسيلة هو وليس غاية في ذاته، والوسيلة إذا لم تكن مؤدية إلى الغاية فينبغي أن لا ترتكب ظلم وعدوان. وضبط الوسائل بالغايات إنما يكون لأهل العلم المتكبتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن هداية الخلق مقصد في ذاته، ووضح لنا أن دين الله تبارك وتعالى إنما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يدخل الناس فيه، من أجل أن يهتدوا بهداه، من أجل أن يكونوا عابدين مخلصين موحدين لله، وأن يخرجوا من حيز الشرك والكفر والطغيان والظلم والجور والتعسف بإقامة دين الله. هذا مقصد في ذاته. وقل لي بربك، ما الذي تحصل عليه الإسلام من إيمان ذلك اليهودي الغلام الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده يزوره في مرضه، فجلس عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أي فائدة نفعية على حسب المذهب البرجماتي النفعي الذي يسير عليه العالم كله إلا من رحم الله، أي نفع ها هنا يتحصل عليه الإسلام من غلام يحتضر على فراش الموت، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم حامدا ربه على هذه النعمة الجليلة: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أخرج الإمام أحمد هذا الحديث وفيه زيادة: فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مات الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا على صاحبكم. صار صاحبنا لما أسلم ولم يسجد لله سجدة. أي نفع يتحصل عليه الدين هاهنا على حسب النظرية النفعية، أي نفع يتحصل عليه الإسلام هاهنا من إسلام هذا الغلام اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعدها منة من أجل المنن ونعمة من أعلى النعم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح في الصحيح. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه، وأبو سعيد وجده صحابيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمو، ويجوز يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أتترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، حتى كان آخر ما قال هو على دين عبد المطلب، مات على ذلك. وأنزل الله رب العالمين قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض على عمه في سياق الموت وفي سياقته وهو يحتضر: قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يقل أي نفع يتحصل عليه الإسلام من هداية أبي طالب إلى دين الله رب العالمين وهو على فراش الموت. هداية الخلق إلى الحق أجل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الوسيلة تصرف فينبغي أن يرد أمرها إلى أهل العلم، أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة. وأما التعسف فشيء بغيض، ليس من دين الله رب العالمين، لأن الأناة ولأن التثبت والحلم ولأن الرفق كل ذلك مما يحبه الله رب العالمين. وفي الحديث أيضا وفي الآية الكريمة المشرفة أن أمر الهداية إلى الله رب العالمين وحده، وأن الله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وأنه جلت قدرته هو الهادي إلى سواء الصراط المستقيم. وقد ترى في كتاب الله جل وعلا أن الله رب العالمين نفى الهداية هنا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثبتها له في مواضع في كتاب الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين ينظرون النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، فيقولون: تناقض في كتاب الله جل وعلا، وحاشا وكلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأما الهداية المثبتة فغير الهداية المنفية، أثبت الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والتبيين والتوضيح، فأدى الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقصر في البلاغ ولم يكتم شيئا من أمر الرسالة صلى الله عليه وسلم. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، توضيح وإبانة. فهذه هداية الإرشاد والتعليم والتوضيح والتبيين. وأما الهداية المنفية فهداية التوفيق. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفي رواية: كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أخرج ابن هشام والإمام أحمد من طريق ابن إسحاق بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أصيرم بني عبد الأشهل وهو عمرو بن ثابت رضي الله عنه كان مجانبا للدين محادا لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أغلق قلبه ولم ينشرح صدره فباعد الدين وجانبه وشاق النبي وعانده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان يوم أحد خرج مسلما لله تبارك وتعالى وجهه، مؤمنا بالله رب العالمين، متبعا لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج في يوم أحد بسيفه يجاهد في سبيل الله جل وعلا لما سبق له من الحسنى عند ربه جل وعلا. وتأمل، هذا رجل يعاند الدين ويحارب سيد المرسلين، وتأمل فيما يختم له به وأبو طالب في حدبه على ابن أخيه على نبينا صلى الله عليه وسلم في حياطته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الدين وبذله، يموت من غير أن يقول لا إله إلا الله، والنبي عند رأسه صلى الله عليه وسلم يقول كلمة يهون عليه الأمر، كلمة أحاد لك بها عند الله، ولكن لله رب العالمين في خلقه شؤون، والله هو الهادي حقا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يشأ الله رب العالمين أن يهديه، والنبي على رأسه يقرب له الأمر ويباعد عنه ما يمكن أن ينزل على قلبه من وطأة اتباع الآباء والخوف من الملامة من الأصدقاء غير النجباء. يقول يا عم، ويتلطف له في النداء، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فراجع صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال هو على دين عبد المطلب. وأما عمرو بن ثابت وصيرم بني عبد الأشهل رضي الله عنه وكان محاربا لدين الله لما سبق له من الحسنى عند الله، لما كان يوم أحد خرج بسيفه مجاهدا في سبيل الله رب العالمين فأثبتته الجراحة وانجلى الغبار بعثياره في يوم أحد، وكشف الله رب العالمين المشركين الكافرين، وأقبل الأصحاب رضوان الله عليهم ينظرون في القتلى من شهداء المسلمين، وأقبل بنو عبد الأشهل يتفقدون في القتلى في الشهداء قتلاهم وشهداءهم، فوجدوا الأصيرمة يجود بنفسه ويجود بنفسه وهو في سياقة الموت، فقالوا إنه للأصيرم، فقال هو. فقالوا ما جاء بك؟ ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ وما الذي أدى بك إلى تلك الحال؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ أخرجت عصبية وحنية لما رأيت القوم قد أتوا قاصدين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها وإن لم تكن مسلما ولكنها من أخلاق السادة الذين معادنهم معادنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادنا، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا إذا فقهوا تفليتا، تجدون الناس معادن، فأما المعدن الذي لا قيمة له فمهما طليته بمعدن حق وجعلت عليه من الذهب طلاء فلا قيمة له في حقيقته، وأما المعدن الحق الخالص الصرف فمهما أحاطت به من تلك القاذورات فإنه عما قليل ينجلي عن حقيقته. في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرضه ورحمه، وهي ملاعب الصبا ومراتع الشباب، وفيها عذب الذكريات، وفيها ما فيها من تلك الأمور التي تحن إليها النفس وتهفو إليها الروح ويندلق صبابة عليها الفؤاد. أجئت حببا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل جئت رغبة في الإسلام. ثم قضى فأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال: هو في الجنة. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولم يسجد لله سجدة، ولم يسجد لله سجدة. الهداية موكولة إلى الله رب العالمين، وعلى الدعاء إلى دين الله جل وعلا أن يضعوا هذه القاعدة نصب أعينهم، فهي الغاية، الغاية العظمى، الغاية الأسنى، الغاية المثلى عند كل داع إلى الله على قدم محمد صلى الله عليه وسلم، هي هداية الخلق إلى الحق. هذه هي الغاية، وهذا هو المقصد، وهذه الهداية لله رب العالمين وحده، منفية هي هداية القلوب عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، وكل ما كان وسيلة إلى تلك الغاية فلا يرقى إليها في أهميتها، وإنما الوسيلة الوسيلة والغاية الغاية. وضبط النسبة بين الوسيلة والغاية إنما هو لأهل العلم الأثبات المستنبطين من الكتاب والسنة على حسب القواعد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند مسلم في صحيحه: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: فهو أهلكهم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو الذي كان سببا لهلاكهم. وقال مالك رحمه الله، وهذا الحديث كما أنه في الصحيح هو أيضا عند مالك في موطئه رحمة الله عليه: إنما يكون ذلك إذا قيل على سبيل العجب والشموخ بالأنف على قاعدة أهل العلم، رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة. كيف؟ قال: يأتي بالحسنة فلا يزال بها معجبا وعلى ربه بها مدلا حتى تكون سبب هلاكه، ويأتي بالذنب يكون سبب الكسرة بين يدي الرب جل وعلا، فيسجد القلب عند ساق العرش سجدة لا يرفع منها إلا يوم القيامة، فيكون الذنب سببا لدخول الجنة. رب حسنة أورثت صاحبها النار، ورب ذنب أورث صاحبه الجنة. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا على الله مدلا، فإن أنين التائبين أحب إلى الله رب العالمين من زجل المسبحين المدلين على رب العالمين. الله رب العالمين غني عنا والهداية بيده، وإذا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أكثرهم وأشدهم هلاكا. الهداية بيد الله وحده، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، كان سببا لهلاكهم، وإنما هو بذل المجهود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لذلك قاعدة هذه القاعدة الأساس يبنى عليها كل ما يأتي من مباني الإسلام العظيم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. تأمل، تأمل في هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. إن كنت لله داعية تأمل، فإن معاذا رضوان الله عليه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام العلماء، يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة رمية بحجر، فهو إمامهم يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يركب الحمار وأن يردف خلفه، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تصح إلا بها، كما أن محمد رسول الله لا تصح إلا بلا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه قاعدة الانطلاق في الدعوة إلى دين الله رب العالمين. من أتى بها فقد بدأ من المنطلق الحق، ومن صحت بدايته صحت نهايته، وفساد النهايات إنما هو من فساد البدايات. ومن لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموال أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. وحذره، لأن المال شقيق الروح، ولأن الأنفس لائطة ملتصقة بالأرض، وإياك وكرائم أموالهم. وحذره من دعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يا معاذ، لبيك وسعديك رسول الله. لبيك من لبى بالمكان لبا، وألب بالمكان إلبابا إذا أقام به باستمرار على سبيل الدوام. لبيك وسعديك، أي مساعدة من بعد مساعدة على طاعتك وامتثال أمرك يا رسول الله. لبيك وسعديك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وليس لأحد حق على الله جل وعلا، وإنما هو تفضل منه ومنا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تأثما من كتم العلم، فهذا حق الله رب العالمين على العباد في جملتهم وفي تفاصيلهم أيضا، وقاعدة الدعوة إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في الصحيحين يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والهداية من عند الله رب العالمين وحده. نعرض الإسلام على الخلق كما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ندعوهم إليه على القانون الدعوي الذي أسسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير أن نفتكر نحن من بنات أفكارنا ومن زبالات أفهامنا ومن تلك القواعد التي نقعدها والأصول التي نؤصلها والأسس التي نؤسسها وتلك الخرافات التي نخترفها ونأتي بها أصولا للدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، نتقحم نتعسف أو نتوانى نتباطأ، فكل ذلك مردود. ومعلوم أن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين، فالكرم والجود وسط بين البخل والإسراف، والشجاعة وسط بين التهور والجبن، كل فضيلة وسط بين رذيلتين، والدعوة إلى الله رب العالمين هو هذا الوسط الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على قانونه. ولذلك تأخذ الكتاب على مراد منزله، على مراد من تكلم به، القرآن على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير عجلة ومن غير تعسف ومن غير لهوجة، وهي فصيحة فلا تبتئس، ومن غير لهوجة على قانون الدعوة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخباب كما في الصحيح يأتيه صلى الله عليه وسلم متوسدا برده في ظل الكعبة وقد عذب ونزل به من العذاب ما الله به عليه، يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه غضبا أو من أثر اضجاعه ونومه صلى الله عليه وسلم، فأقبل على خباب مصححا: إن من كان قبلكم كان الواحد منهم يؤخذ يحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمئشار فيؤشر به من مفرق رأسه حتى يصير بثنتين بفرقتين ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد يمشط بها ما بين لحم وعظم ما يصرفه ذلك عن دينه، ثم يقول: والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر، يعني الإسلام العظيم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فرده النبي المأمون صلى الله عليه وسلم إلى قانون الدعوة: أدِّ ما عليك فما ينبغي أن تؤدي ما عليك، كما جاء بذلك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينه لك صحابته ومن تبعهم بإحسان. فتأخذ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا عليك، أدِّ ما عليك ولا عليك، أدِّ ما عليك ولا عليك. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. أما أن نتعسف حتى ندخل البلاد والعباد في الفتن، وحتى يتأتى من الدعوة ظلما وجورا ما ليس من الدعوة ولا يمت إليها بسبب، فأي شيء هذا؟ هذا من وحي الشيطان لا من وحي الرحمن. وإن تزيى من تزيى بدين الإسلام وأخذ بالهدي الظاهر، فلا مخلص ولا نجاه إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتابا على مراد الله وسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهداية الخلق إلى الحق أجل مقاصد الدعاء. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأخذل بقلوبنا عليك، اهد قلوبنا وثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، وسدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا. اللهم اجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجمع المسلمين يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد تقي نقي يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أزل الخلاف والشقاق بين المسلمين، أزل الخلاف والشقاق من بين المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واحفظ عواصم المسلمين، احفظ بلدان المسلمين، احفظ أرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم طهر أرض المسلمين، أرض الإسلام العظيم، من الكفار المجرمين والكفرة الملحدين والأغرار المبتدعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.